طيب والموضوع للمثنى المذكر اللذان في حال ايش؟ تمام. مثنى المؤنث نعم وتكون معربة على الرجع. طيب جماعة الإناث عبد الرحمن اللاسي ثانية ولا طيب وما إعرابها على إيش؟ اللاء المبنية على السكون اللائي من فضلك اقلب الشريط.